قال بعض المفسرين أبوهما هو الجد السابع، جد السابع. قال فيستفاد منه أن صلاح الآباء عنوان على صلاح الأبناء. نعم. يقول هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإذا ارتحل، يعني أن عدم العلم بالعمل سبب لزواله. نعم. رابعا دوام المراقبة، التحدي بدوام المراقبة لله تعالى في السر والألم سائرا إلى ربك بين الخوف والرجاء، فإنهما للمسلم كالجناحين للطائر، فأقبل على طالب كليتك وهي ممتلئ قلبك بمحبتك ولسانك بذكره والاستبشار والفرح والسرور بأحكامه وحكمه سبحانه. قابلا خط الجناح ونبذ الخيلاء والكبرياء، تحلى بأداب النفس من الأخلاف تحلى كذا كذا أنت مثل اللوحات اللي على الطرق صلي على النبي، اللوحات على الطرق شاهدها مكتوب صلي على النبي، ها؟ أي غلط. إذن تحلى هذا أمر، وفي الأمر مجزوم، ها؟ حط حرف ال نعم. تحلى بأداب النفس من العتاب والحلم والصبر والتواضع والحب وسكون طائري من الوقار والرزانة وخفض الجناح، متحملا ذل التعلم من عزة العلم دليل الحق، وعليه تحذر نواقض هذه الآداب، فإنها معرفة تقيم على نفسك شاهدا على أن في العقل علة وعلى حرمان من العلم والعمل به. إياك والخيلاء فإنه نفاق وكبرياء، فقد بلغ إياك والخيلاء هي أن يتخيل الإنسان نفسه منزلة عالية فوق منزلته الذي أنزله الله عز وجل، فيرى نفسه أعلى منزلة من ذلك، هذه هي الخيلاء. نعم. فإنه نفاق من كبرياء، وقد بلغ من شدة التوقي منه من عند السلف المبلغة ومن دقيقه ما أسنده الذهبي في ترجمة عمرو بن أسد العزي المتوفى في خلافة عبد الملك مروان رحمه الله. المتوفى ولا المتوفي؟ ها؟ متوفى ولا المتوفي؟ إيه؟ يقال إن رجلا حضر جنازة فقال من المتوفي؟ فقال رجل الله. الله. قل من المتوفى؟ ولكن الصواب أنه يجوز، يجوز المتوفي والمتوفى، هذا له وجه وهذا له وجه. فالمتوفى المتوفي الذي استكمل استوفى أجله، نعم، والمتوفى الذي استوفاه الله. نعم. أنه كان إذا خرج من المسجد قبض بيمينه على شماله وسئل عن ذلك فقال ما خافت أن تنافق يدي، قلت يمسكها خوفا من أن يخطر بيده في مشيته، فإن ذلك من الخيلاء. وهذا العارض عرض بالعنسي رحمه الله تعالى، واحذر داء الجبابرة الكبر، فإن الكبر والحرص والحسد أول ذنب رصي الله به، فتطاولك على معلمك كبرياء، واستنكافك عمن يفيدك ممن هو دونك كبرياء، وتقصيرك عن العمل بالعلم حماة كبر، وعنوانه حرمان. العلم حرب للفة المتعالي كالسيل حرب للمكان العالي، فالزم رحمة الله اللصوق إلى الأرض والإزراع على نفسك وهضمها ومرارمتها عند الاستشرار الكبرياء وطرسة أو حب ظهور أو لجب ونحو ذلك من آفات العلم القاتلة له المذيبة لهيبته المضيئة لنوره، وكلما ازددت علما أو رفعة في ولاية فالزم ذلك، تحرز سعادة عظمى ومقاما يغبطك عليه الناس. واعلم أنك متى كلما ازددت تواضعا كلما زادك الله رفعة وعزا، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام من تواضع لله رفعه ومن تكبر أذله. وعن عبد الله من الإمام الحجة الراوية في الكتب، أنا قلت من تكبر ليس من الحديث، واضح هذا، قلت من تواضع لله رفعه، يعني ومن تكبر فإن المقابل يذله، أنا كنت يعني تفهمونها تكمل الحديث نقطة ومن تكبر أذلة. نعم. ها؟ إيش؟ لا وتفهم من الحديث من تواضع لله رفعه، مقابل التواضع وشو مقابل التواضع؟ الكبر، ورفعه وشو مقابل؟ وضعه، من تواضع لله رفعه ومن تتكبر وضعه. نعم.